إلا به فهو واجب. والقاعدة الثانية ما لا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب. ما لا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب. القاعدة الأولى ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. والثاني ما لا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب. الله سبحانه وتعالى قال يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. على هذا الأساس هل الغسل يقتصر إلى هذا الحد ولا لازم من غسل جزء من العضد؟ لازم هذا هو لازم من غسله، لأنه لا يتم الواجب وهو غسل الذراع هذا إلا بغسل جزء من العضد، لأنك تتحقق أنك غسلت ماذا؟ غسلت الذراع. فهذا ما لا يتم الواجب إلا به، لكن ما لا يتم الوجوب إلا به. إذا كان في قرية فيها مثلا يعني ما هو بقرية، جي مثال ثاني، هل يكلف الإنسان بكسب المال حتى تجب عليه الزكاة وتؤخذ منه؟ يعني ممكن إن حنا نكلف الناس نقول لازم تشتغلون لازم تكتسبون علشان حتى تجب عليكم الزكاة ونأخذها، ها ممكن هذا؟ هذا هو. فما لا يتم الوجوب، الوجوب اللي هو وجوب الزكاة، ما لا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب، وما لا يتم الواجب إلا به فهو ماذا؟ فهو واجب. هذا هو القسم الأول من هذين من هذا، لأن قال القسم الثاني ما وجب تبعا لغيره وهو نوعان، هذا هو الأول. الثاني ما وجب تبعا لغيره على وجه التكميل واللواحق، مثل رمي الجمار والمبيت بمنى. يعني إنسان فاته الحج، فاته ما أدرك عرفة، طلع عليه الفجر، لأن الحج عرفة، طلع عليه الفجر وهو لم يقف بعرفة، هل نقول يلزمك دما عن ترك المبيت بمزدلفة ولازم ترمي الجمار ولازم تبيت في منى، أو إنه يحول إحرامه إلى عمرة ويتحلل بماذا؟ يتحلل بعمرة. فهذا واجب يعني، لكن على سبيل التوابع واللواحق، فهذا لا يقال عنه إنه واجب، بل إنه ساقط لسقوط أصله. والقسم الثالث يقول ما هو جزء من العبادة وليس بعبادة في نفسه بانفراده، أو هو غير مأمور به للضرورة. فالأول كصوم بعض اليوم، يعني إنسان يقول أنا أقدر أصوم إلى الظهر، أنا أقدر أصوم إلى الظهر لكني ما أستطيع أصوم إلى الليل، هل نقول إن الله سبحانه وتعالى يعني ما جعل علينا حرج؟ تقول الله ما استطعتم، نقول له صم، ماذا تقولون؟ هو كذا لا يصوم. وهكذا إذا قدر على بعض الشيء، يعني على جزء من الواجب لكنه لم يقدر على الواجب كله، لا نقول له ائت بما قدرت عليه. والثاني كعتق بعض الرقبة، الآن تعتق مثلا ب8000 لكن هو يقول أنا والله ما عندي إلا 2000، نقول له أعتق ربع رقبة، هذا هو. القسم الثالث هو كما سمعتم. القسم الرابع ما هو جزء من العبادة وهو عبادة مشروعة في نفسه فيجب فعله عند تعذر فعل الجميع بغير خلاف. الرسول صلى الله عليه وسلم قال صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. فأسقط الأركان، أركان من أركان الصلاة، القيام ركن صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. إنسان ما عنده سترة أبد، إنسان ما عنده ماء ولا عنده تراب، ما عنده ماء يتوضأ ولا تراب يتيمم، هل نقول صلي أو نقول اترك الصلاة؟ يصلي على قدر ماذا؟ يصلي على قدر استطاعته. إنسان عاجز أن يهتدي إلى القبلة بسبب وجود غيوم أو بسبب جهل، ما يعرف الأدلة التي يستدل بها، هل نقول له ما دام ما عرفت القبلة اترك الصلاة، أو نقول له صل على قدر ماذا؟ على قدر حالتك. فهذا القسم لهذا النوع من الفروع. فهذه القاعدة فيها هذه الأقسام الأربعة، وسمعتم بعض الأمثلة لكل قسم منها، وبإمكانكم الرجوع إلى ما ذكره ابن رجب رحمه الله من الأمثلة. هذه القاعدة التاسعة، العبادات الواقعة على وجه محرم. العبادات الواقعة على وجه محرم، إن كان التحريم عائدا إلى ذات العبادة على وجه يختص بها لم يصح، هذا قسم. القسم الثاني، وإن كان عائدا إلى شرطها، فإن كان على وجه يختص بها فكذلك، هذا القسم الثاني، وإن كان لا يختص بها ففي الصحة روايتان أشهرهما عدمها، وإن عاد إلى ما ليس بشرط فيها ففي الصحة وجهان. هذه أربعة أقسام لهذه القاعدة، يعني فروع هذه القاعدة في الشريعة تنقسم إلى هذه الأقسام الأربعة. وأعطيكم أمثلة تسهل عليكم فهمها شوي. الآن الصلاة، الصلاة لها مثل صلاة الظهر كم ركعة؟ أربعة. طيب فيها أركان، لها أركان ولا ما لها أركان الصلاة؟ ولها شروط ولها واجبات كذا؟ إيه؟ عندما يصلي الإنسان الظهر ثلاث عمدا، صلى ثلاث تسليمات عمدا، هل نقول إن صلاته صحيحة ولا هذه صلاة منهي عنها؟ ها؟ منهي عنها. لماذا؟ لتخلف جزء، نعم هو كذا، لتخلف جزء من أجزائها. طيب صلى وترك الفاتحة عمدا، ويجري هذا على جميع الأركان، أي ركن من أركان الصلاة تركه عمدا، هذا نقول صلاته صحيحة ولا هذه صلاة منهي عنها؟ لا صلاة لمن لم يقرأ بماذا؟ بفاتحة الكتاب. فإذا ترك ركنا من أركان الصلاة فإن هذه الصلاة منهي عنها لتخلف ركن ماذا؟ من أركانها. هذا اثنين. الثالث صلى على غير طهارة متعمدا، وكذلك لو صلى على غير طهارة الناس، يعني الحكم فيها سواء، لكن الفرق بينهما من ناحية الإثم، الفرق بينهما من ناحية الإثم، أن المتعمد يأثم وغير المتعمد لا يأثم. ففي هذه الحالة نقول صلاته صحيحة ولا نقول إنها غير صحيحة، لأنها صلاة فقدت شرطا ماذا؟ من شروطها كذا. طيب هذه ثلاثة. أربعة، ترك واجب من واجبات الصلاة عمدا، ترك قول سبحان ربي العظيم في الركوع، أو سبحان ربي الأعلى في السجود، أو رب اغفر لي بين السجدتين، يعني ترك واجب من واجبات الصلاة عمدا، ماذا نقول في صلاته؟ هل نقول إنها صحيحة والله غفور رحيم مثل ما يقول بعض الناس؟ ها وش نقول؟ نقول صحيحة؟ هي غير صحيحة. فإذا صلى صلاة تخلف جزء من أجزائها أو ركن من أركانها أو شرط من شروطها أو واجب من واجباتها، فهذه الأقسام الأربعة كلها جاءت على وجه محرم، كلها جاءت على وجه محرم لأنها غير مشروعة، لأنها غير مشروعة. فصلى ثلاثا، صلى تاركا ركنا أو أكثر عمدا، صلى تاركا شرطا أو أكثر عمدا، صلى تاركا واجبا أو أكثر عمدا، فنقول إن صلاته هذه، أي هذه الصور الأربع، كل صورة منها تعتبر داخلة في هذه القاعدة لأنها جاءت على وجه محرم. يبقى بعد ذلك إذا اقترن بالعبادة وصف محرم، إذا اقترن بالعبادة وصف محرم، يعني إنسان غصب أرضا وصلى فيها، أتى بأركان الصلاة وشروطها وواجباتها كاملة، لكن الأرض التي صلى فيها أرض غصبها، أرض مثلا غصبها، فهل نقول إن هذه الصلاة صحيحة مع الإثم، أو نقول إنها غير صحيحة؟ الأقسام الأربعة التي ذكرت لكم سابقا ليس فيها خلاف بين العلماء، لكن هذه الصورة فيها خلاف من ناحية أن صفة الغصب هل هي منفكة عن الصلاة أو أنها ليست بمنفكة، فمن قال إنها منفكة عن الصلاة قال تصح مع الإثم، ومن قال إنها غير منفكة قال إن الصلاة ليست بصحيحة لأن حركاته وسكناته في أدائه للصلاة كلها غصب فلا تصح صلاته. القاعدة العاشرة وهي الأخيرة، لأن كل ليلة مثل ليلة الخميس هذه نعطيكم 10 قواعد من قواعد ابن رجب. القاعدة العاشرة، الألفاظ المعتبرة في العبادات والمعاملات، منها ما يعتبر لفظه ومعناه، وهو القرآن لإعجازه بلفظه ومعناه، فلا تجوز الترجمة عنه بلغة أخرى، يعني هذا قسم. والقسم الثاني ما يعتبر معناه دون لفظه، كألفاظ عقد البيع وغيره من العقود وألفاظ الطلاق. القسم الثالث ما يعتبر لفظه مع القدرة عليه دون العجز عنه، ويدخل تحت ذلك صور، منها التكبير والتسبيح والدعاء في الصلاة لا تجوز الترجمة عنه مع القدرة عليه ومع العجز عنه، هل يلحق بالقسم الأول فيسقط أو بالثاني فيأتي به بلغته، على وجهين. ومنها خطبة الجمعة لا تصح مع القدرة بغير العربية، ومنها لفظ النكاح ينعقد مع العجز بغير العربية، ومنها لفظ. المقصود من هذه القاعدة هو بيان أن في الشريعة أمور تعبدية، وهذه الأمور التعبدية لا يجوز للإنسان أن يتجاوز اللفظ المتعبد. وفيه واحد من الشباب، تعرفون بعض الشباب يصير عندهم طفرة شوي، يصلي بالجماعة ولما رفع من الركوع بدلا من أن يقول سمع الله لمن حمده قال الله أكبر، فسبح الجماعة ولم يلتفت، وكمل الصلاة وسلم وقالوا سبحان الله، يريدون أن يسجد للسهو فلم يسجد. فلما انتهى من صلاته ألقى عليهم كلمة وقال إن سمع الله لمن حمده دعاء، والله أكبر دعاء. وجعل الله أكبر بدلا من سمع الله لمن حمده ليس فيه شيء. فهذه الألفاظ التكبير والتسميع والتحميد، وهذه أمور تعبدية مع القدرة عليها، لكن إذا كان الإنسان لا يقدر على النطق بها في اللغة العربية ولكنه قادر على الإتيان بمعناها في لغته، فالله سبحانه وتعالى قال ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج. وهذه الآية هي أبلغ آية في كتاب الله من ناحية رفع المشقة عن المكلفين. هذه 10 قواعد في يعني لهذه الليلة، وهكذا إن شاء الله كل ليلة جمعة ليلة خميس نعطيكم 10 قواعد من هذا الكتاب. أما الآن فإذا كان في أحد عنده أسئلة يعطينا السؤال. خلهم يكتبون ويعطونك الأسئلة. هذا سؤال يقول صاحبه: ما الفرق بين الخلاف المعتبر أو الخلاف غير المعتبر؟ أولا إن الخلاف في الشريعة على قسمين: قسم خلاف لفظي وقسم خلاف معنوي. والخلاف اللفظي هو الذي يمكن فيه الجمع بين القولين أو الأقوال، هذا ضابطه. أما الخلاف المعنوي فهو الذي يتعذر فيه الجمع بين القولين أو بين الأقوال، هذا من جهة. ومن جهة ثانية، من هم الأشخاص المختلفون؟ ركبت مع واحد أبلقي كلمة في مسجده وهو يبلغ من العمر يمكن 20 سنة، وإمام جامع يحضره ما يزيد عن 3000 مستمع للخطبة وهو الخطيب. قال أنا مشكل علي 3 مسائل في الفقه. قلت له أنت وش دراستك؟ قال والله أنا متخرج من الكفاءة. فهو يعني متخرج من الكفاءة وضع نفسه وضع المجتهد المطلق الذي لم يشكل عليه في الفقه إلا 3 مسائل. فلا بد من اتفاق صفات المختلفين. اختلف الإمام أحمد والشافعي، اختلف الإمام الشافعي مع مالك، اختلف الإمام أحمد مع مالك. لكن يجيك واحد عمره 15 سنة ولا 20 سنة، مثل واحد يقول هذا الحديث أخرجه البخاري في صحيحه مسندا وصححه الألباني، يعني أخرجه البخاري مسندا وصححه الألباني. واحد عمره 17 يقول هذا الحديث لم يصح عندي، يعني جعل نفسه إمام في الحديث. فأنا غرضي ما هو؟ لا بد من تساوي المختلفين في العلم، لا بد من تساويهما في العلم. أما إنسان ينصب نفسه لعلم الخلاف وهو جاهل في وسائل الفهم وجاهل في مقاصد الشريعة، كيف مثلا يأتي بالدليل، وكيف يأتي بوجه الدلالة، وكيف يأتي مثلا بمناقشة الدليل من ناحية ثبوته، من ناحية بقائه، من ناحية دلالته إلى غير ذلك من وجوه الاعتراضات التي كتب فيها العلماء كتبا موجودة. الشخص الذي يريد أن يطلع عليها ففيه من أحسن ما كتب في هذا كتاب اسمه المنهاج، المنهاج في ترتيب الحجاج، وكتاب آخر اسمه الجدل على طريقة الفقهاء لأبي الوفاء بن عقيل، وكتاب آخر اسمه المعونة في الجدل ما هو بالشيرازي ما أدري والله، أو أظن الزركشي أو على كل حال هو المعونة في الجدل، وكل الكتب هذه مطبوعة وتباع في السوق، تباع في السوق، وفي كتب كثيرة في هذا الموضوع، علشان طالب العلم يقرأ وينظر كيف يعني ما هي المراتب التي تسلك في الدليل ووجه الدلالة من الدليل والاعتراضات التي تورد على الدليل والإجابات التي تجاب عن هذه الاعتراضات، وإذا كانت هذه الإجابات تحتاج إلى إجابة عنها يجاب عنها. أما هل يختلفون يعني اختلاف عشوائي، هذا هؤلاء لا ينظر إليهم أصلا. لو تعرفنا على الكتب التي تريد أن تدرسها، أنا ذكرت في بداية الدرس أن الدروس ستكون 3 كتب، الكتاب الأول قواعد ابن رجب لهذه الليلة ليلة الخميس، والكتاب الثاني الموافقات للشاطبي الجزء الأول ليلة الجمعة، والكتاب الثالث الفروق للقرافي ليلة السبت، هذا ذكرته في بداية الدرس، ويمكن واضع السؤال هذا ما كان حاضرا، وهذا يقول تقدم في القاعدة التاسعة أن المكلف إذا عجز عن العبادة وقدر على جزء منها بأنها تسقط، كيف يكون يمكن التوفيق بين هذه القاعدة؟ أمرنا للذي عنده ماء قليل يغسل بعض، كيف يمكن التوفيق بين هذه القاعدة؟ وأمرنا للذي عنده ماء قليل أن يتوضأ للبعض. شوف يا أخي، الشخص عندما يقدر على جزء عبادة ما هو معتبرا في نفسه، قدر على جزء لكن غير معتبر، لأن الله ما شرع مثلا الصيام من الصبح إلى الظهر، ولا شرع الصيام من الظهر إلى العصر، ففرق بين هاتين الحالتين فلا تعارض بينهما. اجمع الأسئلة طيب أخذها معي. مش هالكلام هذا، هذا يسأل السنة في وليمة العرس أن تكون فيها، والله قوينا وياك إن حطيتها في ليلة العرس ولا بعد بيوم أو يومين، هذا حسب العادات ما لها. هل إذا كان الإمام يقول سمع الله لمن حمده وقالها بلغته، الله سبحانه وتعالى جعل هذه الشريعة عامة للثقلين للإنس والجن، فشخص لا يستطيع أن ينطق بكلمة سمع الله لمن حمده باللغة العربية لكنه يستطيع أن يقولها بلغته يقولها، وهذا يقول ما هو برنامجكم في هذه العطلة؟ البرنامج كما ذكرت لكم يعني مرتين، مرة في بداية الكلام ومرة عند السؤال الذي مضى. وهذا يقول: هل يجوز للمرأة أن تعطي مال زكاتها لزوجها علما بأن زوجها فقير؟ هذه الزكاة تعطيها لزوجها وزوجها ينفق هذه الزكاة عليها، فلا يجوز. من هو أول من يستحق مال الزكاة؟ يا أخي، الله تعالى قال: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. وهذا يقول: الكثير يسأله الكثير يسأل عن حكمة الحلق، حلق الشعر بعد العمرة، وخصوصا أدري وش هذا غير وش غير المسلمين وش أدري وش هالكلام. هو الحكمة في حلق الشعر هو إظهار الخضوع لله جل وعلا، وفيه تفاؤل بتساقط الذنوب، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد. وش هذه قراءة ما أعرف أقرأها، أي كتابة ما أعرف أقرأها. وضحوا الكتابة، اللي خطه ردي يخلي أحد يكتب له خط زين. ما رأيكم؟ وش هذا كتابات ما يبدأ. شخص يقول: فضيلة الشيخ، شخص عنده كفارة، عليه كفارة ظهار ولم يجد رقبة، وصار شهرا وصام شهرا ثم عجز، فهل يطعم 30 مسكينا؟ لا، إذا قرر الطبيب أنه لا يستطيع الصيام مطلقا فإنه يطعم 60 مسكينا، لأن الصيام الذي مضى غير معتبر، يعني هو معتبر تطوع. يقول: إن الرجل يأتي في المسجد والإمام في حالة ركوع، كيف تكميل الركعة؟ لا بد أن تركع وأن تطمئن راكعا وتقول سبحان ربي العظيم قبل أن يرفع الإمام. وكثير من الناس الذين يأتون يقول الله أكبر يهوي في الركوع والإمام راكع والإمام رافع، هذا ما أدرك الركعة. وهذا يقول: نود من شيخنا أن يجعل لنا شرحا لمتن الورقات للجويني لأننا مبتدئين. والله أنا قلت لكم أن الدروس هي الثلاثة، هذا يقول: لماذا توصي طلبة العلم الصغار من كتب الأصول؟ هذا متن الورقات، وفي قواعد للشيخ ابن سعدي الله يغفر لنا وله. وهذا يقول: ايه هذا خراطن، صليت مع الإمام في صلاة سرية ونسيت قراءة الفاتحة، قراءة الفاتحة ركن في حقك فتعيد صلاتك، لأن الأركان والشروط لا تجبر بسجود السهو. وهذا يقول أن تعيدوا لنا برنامجكم في هذه العطلة فإننا لم نسمعه. أنا قلت أن التدريس سيكون في ثلاثة كتب: الكتاب الأول القواعد لابن رجب في ليلة الخميس، والكتاب الثاني الموافقات للشاطبي في ليلة الجمعة، والكتاب الثالث الفروق للقرافي في ليلة السبت. يقول: هل إذا لبست الثوب إلى نصف الساق في بلد تنعدم فيه هذه السنة؟ لا، هذا ما يكون من لباس الشهرة،